يعني لما يصير 12 دقيقة نصلي. أصحابك الجماعة هذول حياكم الله، شرفتونا والله، الله يزيدنا وإياكم علما نافعا، وإنا وإياكم على العمل الصالح.

حفظه الله من سوء مكرهم حين أرادوا قتله، وأحاط بآل فرعون عذاب الغرق، فقد أغرقه الله هو جنوده كلهم في الدنيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبعد موتهم يعرضون على النار في قبورهم أول النهار وآخرة، ويوم القيامة يقال أدخلوا أتباع فرعون أشد العذاب وأعظمه لما كانوا عليه من الكفر والتكذيب والصد عن سبيل الله. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. واذكر أيها الرسول حين يتخاصم الأتباع والمتبوعون من أصحاب النار فيقول الأتباع المستضعفون للمتبوعين المتكبرين إنا كنا لكم أتباعا في الضلال في الدنيا فهل أنتم مغنون عنا جزءا من عذاب الله بتحمله عنا. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. قال المتبوعون المستكبرون إنا سواء كنا أتباعا أو متبوعين في النار، ولا يتحمل أحد منا جزءا من عذاب الآخر، إن الله قد حكم بين العباد فأعطى كل ما يستحقه من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قال المعذبون في النار من الأتباع والمتبوعين للملائكة الموكلين بالنار لما يأسوا من الخروج من النار والعودة إلى الحياة الدنيا ليتوبوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا من هذا العذاب الدائم. من فوائد الآيات أهمية التوكل على الله، نجاة الداعي إلى الحق من مكر أعدائه، ثبوت عذاب البرزخ، تعلق الكافرين بأي سبب يريحهم من النار ولو لمدة محدودة، وهذا لن يحصل أبدا. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال خزنة جهنم ردا على الكفار أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبراهين والأدلة الواضحة، قال الكفار بلى كانوا يأتوننا بالبراهين والأدلة الواضحة. قال الخزنة تهكما بهم فادعوا أنتم فنحن لا نشفع للكفار وما دعاء الكافرين إلا في بطلان وضياع لعدم قبوله منهم بسبب كفرهم. إنا لننصر رسلنا. ولما ذكر الله قصة فرعون وما آل إليه أمره وأمر أتباعه في الدنيا والآخرة ذكر أمر الرسل والمؤمنين وما يصيرون إليه من نصر في الدنيا والآخرة، فقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالله وبرسله في الدنيا بإظهار حجتهم وتأييدهم على أعدائهم، وننصرهم يوم القيامة بإدخالهم الجنة وبعقاب خصومهم في الدنيا بإدخالهم النار بعد أن يشهد الأنبياء والملائكة والمؤمنون على حصول التبليغ وتكذيب الأمم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم لا ينفع الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي اعتذارهم عن ظلمهم، ولهم في ذلك اليوم الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار في الآخرة بما يلاقونه من العذاب الأليم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني ولقد أعطينا موسى العلم الذي يهتدي به بنو إسرائيل إلى الحق، وجعلنا التوراة كتابا متوارثا في بني إسرائيل يرثونه جيلا بعد جيل. هداية إلى طريق الحق وتذكيرا لأصحاب العقول السليمة. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر أيها الرسول على ما تلاقيه من تكذيب قومك وإيذائهم، إن وعد الله لك بالنصر والتأييد حق لا مرية فيه، واطلب المغفرة لذنبك وسبح بحمد ربك أول النهار وآخرة. إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان لا شيخ لا تناقشني عيد مباشرة خلص خلنا نمشي.

الذي صير لكم أيها الناس الأرض قارة مهيئة لاستقراركم عليها، وصير السماء محكمة البناء فوقكم ممنوعة من السقوط، وصوركم في أرحام أمهاتكم فأحسن صوركم ورزقكم من حلال الأطعمة ومستطابها، ذلكم الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو الله ربكم، فتبارك الله رب المخلوقات كلها، فلا رب لها غيره سبحانه. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. هو الحي الذي لا يموت، لا معبود بحق غيره، فادعوه دعاء عبادة ومسألة قاصدين وجهه وحده، ولا تشركوا معه غيره من مخلوقاته، الحمد لله رب المخلوقات. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل أيها الرسول إني نهاني الله أن أعبد الذين تعبدونهم من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، حين جاءتني البراهين والأدلة الواضحة على بطلان عبادتها، وأمرني الله أن أنقاد له وحده بالعبادة، فهو رب الخلائق كلها لا رب لها غيره. من فوائد الآيات دخول الدعاء في مفهوم العبادة التي لا تصرف إلا إلى الله، لأن الدعاء هو عين العبادة. نعم الله تقتضي من العباد الشكر، ثبوت صفة الحياة لله، أهمية الإخلاص في العمل. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي خلق أباكم آدم من تراب، ثم جعل خلقكم من بعده من نطفة، ثم جعل النطفة من دم متجمد، ثم بعد ذلك يخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا صغارا، ثم لتصلوا سن اشتداد البدن، ثم لتكبروا حتى تصيروا شيوخا، ومنكم من يموت قبل ذلك، ولتبلغوا أمدا محددا في علم الله لا تنقصون عنه ولا تزيدون عليه، ولعلكم تنتفعون بهذه الحجج والبراهين على قدرته ووحدانيته. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو وحده سبحانه الذي بيده الإحياء، وهو وحده الذي بيده الإماتة، فإذا قضى أمرا فإنما يقول لذلك الأمر كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ألم تر أيها الرسول الذين يخاصمون في آيات الله مكذبين بها مع وضوحها، لتعجب من حالهم وهم يعرضون عن الحق مع وضوحه. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. الذين كذبوا بالقرآن وبما بعثنا به رسلنا من الحق، سوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم ويرون سوء الخاتمة. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. يعلمون عاقبته حين تكون الأصفاد في أعناقهم، السلاسل في أرجلهم تجرهم زبانية العذاب. في الحميم ثم في النار يسكرون. يسحبونهم في الماء الحار الذي اشتد غليانه ثم في النار يوقدون. أبو حبيبة أخذوا ناصر فوق معه. أيوة. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون. ثم قيل لهم تبكيتا لهم وتوبيخا، أين الآلهة المزعومة التي أشركتم بعبادتها؟ من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. من دون الله من أصنامكم التي لا تنفع ولا تضر، قال الكفار غابوا عنا فلسنا نراهم بل ما كنا نعبد في الدنيا شيئا يستحق العبادة، مثل إضلال هؤلاء يضل الله الكافرين عن الحق في كل زمان ومكان. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ويقال لهم ذلك العذاب الذي تقاسونه بسبب فرحكم بما كنتم عليه من الشرك وبتوسعكم في الفرح. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا فقبح مستقر المتكبرين على الحق. ولما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه ما عانى أمره الله بالصبر وسلاه بما وعده به من النصر فقال: أصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فاصبر أيها الرسول على أذى قومك وتكذيبهم، إن وعد الله بنصرك حق لا مرية فيه، فإما نرينك في حياتك بعض الذين نعدهم به من العذاب كما حصل يوم بدر، أو نتوفينك قبل ذلك فإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة فنجازيهم على أعمالهم فندخلهم النار خالدين فيها أبدا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من فوائد الآيات: التدرج في الخلق سنة إلهية يتعلم منها الناس التدرج في حياتهم، قبح الفرح بالباطل، أهمية الصبر في حياة الإنسان وبخاصة الدعاة منهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء قد بعثنا رسلا كثيرين من قبلك أيها الرسول إلى أممهم فكذبوهم وآذوهم فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم. من هؤلاء الرسل من قصصنا عليك خبرهم، ومنهم من لم نقصص عليك خبرهم، وما يصح لرسول أن يأتي قومه بآية من ربه إلا بمشيئته سبحانه. فاقتراح الكفار على أممهم الاتيان بالآيات ظلم، فإذا جاء أمر الله بالفتح أو الفصل بين الرسل وأقوامهم فصل بينهم بالعدل فأهلك الكفار ونجي الرسل، وخسر في ذلك الموقف الذي يفصل فيه بين العباد أصحاب الباطل أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الله هو الذي جعل لكم الإبل والبقرة والغنم لتركبوا بعضها وتأكلوا اللحوم بعضها. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. لكم في هذه المخلوقات منافع متعددة تتجدد في كل عصر، ويحصل لكم من خلالها ما ترغبون به مما في أنفسكم من حاجات، وأبرزها التنقل في البر والبحر. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ويريكم سبحانه من آياته الدالة على قدرته ووحدانيته فأي آيات الله لا تعترفون بها بعد أن تقرر لديكم أنها آية أنها آياته. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم فيعتبروا بها، فقد كانت تلك الأمم أكثر منهم أموالا وأعظم قوة وأشد آثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من القوة لما جاءهم عذاب الله المهلك. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة كذبوا بها ورضوا بالتمسك بما عندهم من العلم المنافي لما جاءت به رسلهم، ونزل بهم ما كانوا يسخرون منه من العذاب الذي كانت تخوفهم رسلهم منه. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلما رأوا عذابنا قالوا مقرين حين لا ينفعهم إقرار: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا نعبد من دونه من شركاء وأصنام. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.